والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. الله صل على عليك يا عم الحاج. الله يفتح عليك. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. الله هنيئا لهم. الله والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات. الله أكبر. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. الله يفتح عليك. صل على النبي. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.